هو اللي إذا مر كافر وسلم على مسلم هل رد عليه السلام؟ نعم، ترد عليه السلام إلا في حالة ظنك أن سلامه يعني مبطن، مفهوم مقصود من كلمة مبطن يعني كما كان يفعل اليهود مع الرسول عليه السلام حينما كانوا يلون ألسنتهم بالسلام، فبدل أن يقولوها صراحة السلام عليكم كانوا يقولون سلام عليكم السلام عليكم، فيختلف إيه المعنى كل اختلاف. شكرا. لكن يا شيخ عفوا ورد عنه حديثان بهذه المناسبة، أحدهما هي 11 تماما.